الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفجر. سورة الفجر هي سورة 89، وهي سورة مكية، وأيها 19. عن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ رضي الله عنه صلاة، فجاء رجل فصلى معه فطول، فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ ذلك معاذا فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الفتى فقال: يا رسول الله، حيث أصلي معه يطول عليه، فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتانا يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى؟ يعني إذن لابد الإمام يراعي ظروف المأمونين ولا يفتنهم. مش معقولة كل واحد ما يختلف مع واحد يرمي كذا بالنفاق لأنه مختلف معه. قد رأينا هذا في بعض مدعي المهدية. المهدي السوداني كان العلماء ما يردوا عليه وينتقدوه يقول: هؤلاء هم يهود هذه الأمة، وهؤلاء عبدت الدنيا وعبدت كذا. بلا شك نقاش علمي، ما تدخلش في إيه، في اتهامات لا أساس لها. ده الشيء يذكر بالشيء يعني. فكون معاذ قال على هذا الشاب المنافق كيف لا يخشع في الصلاة، والصلاة طويلة وكذا، إزاي يترك الصلاة وعايز يروح يشوف شغل مثلا. فالرسول ماذا قال؟ أفتانا يا معاذ، تفتن الناس عن دينهم أو عن صلاتهم؟ فأنكر على معاذ رضي الله تعالى عنه وأمره بالتخفيف. طبعا هذا حسب حال المأمومين، أن ممكن المأمومين يرضون بالإيه؟ بالتطويل، فهذا أفضل بلا شك. سورة الفجر مكية أو مدنية، 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر أي فجر كل يوم، لأنه آية متجددة من آيات الله سبحانه وتعالى. وليال عشر أي عشر للحجة، جاءت منكرة لفضيلتها على غيرها من ليالي السنة. وليال عشر متميزة به الفضيلة، وهي عشر ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وليال عشر أي عشر ذي الحجة، وإن كان البعض يقول ليال عشر هي عشر أواخر من رمضان. والشفع والوتر، الشفع الزوج، والوتر أو الوتر الفرد. فالشفع هو الزوج من العدد، يقال أشفع هو أم وتر، أي أزوج أم فرد. يقول شفع الشيء صار شفعا، أي زوجا بأن يضيف إليه مثله، يقال كان وترا فشفعه آخر، يعني قرنه به. وإذاك في الحديث إيه؟ اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى أن شخص معين عند له حاجة، فكان لا يقضيها له على أمل أن واحد تاني يجيبه ويشفع عند الرسول عليه السلام. ففي هذه الحالة يؤجر الشافع. فهو يعني شافع بقى، شافع أنه هذا المكان هو وترا لوحده، انضم إليه أخوه وشفع له في المسألة. اشفعوا فلتؤجروا. والشفع والوتر هو الخلق، لقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. أو هو الله عز وجل، لقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس. والوتر كما قلنا بالكسر أو الفتح، الوتر والوتر هو الفرد، يعني ما لم يتشفع من العدد. قيل أيضا هو يوم عرفة. قال أبو حيان: ذكر في كتاب التحرير والتحبير فيها 36 قولا، 36 قولا في ما المراد من كلمة الشفع والوتر. يقول: ذكر في كتاب التحرير والتحبير فيها 36 قولا ضجرنا من قراءتها فضلا عن كتابتها في كتابنا هذا. يعني في مبالغة في ذكر التفاصيل. ويقول الزمخشري: وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون معظم ما يقعان فيه، وذلك قليل الطائل جدير بالتلهي عنه. والشفع والوتر والليل إذا يسر، السرى هو سير الليل، فيسر يعني يمضي، يسري مقبلا ومدبرا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل الاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم للأمور المقسم بها. هل في ذلك القسم قسم لذي حجر؟ حجر يعني عقل، سمي العقل بذلك لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي، كما سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن القبائح وينهاه، ولأنه ينهى عما لا يحل ولا ينبغي. فالحجر أصله إيه؟ المنع، فالعقل يمنع من القبائح، لذلك سمي الحجر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وجواب القسم محذوف، أي لا تعذبن يا كفار مكة وغيرها. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ الاستفهام هنا للتقرير، ألم ترى يعني إيه؟ قد رأيت، قد رأيت، الرؤية هنا رؤية قلب، رؤية علمية، فعبر عن العلم بالرؤية لكونه علما ضروريا مساويا في الجلاء والبيان للمشاهدة والعيان. ألم ترى أي تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بعد قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إيراما ذات العماد، إيراما هي عاد الأولى، فالإبدال هنا لأن إيرم بدل من إيه؟ من عاد، فالإبدال هنا إذان بأنهم عاد الأولى، عاد القديمة، إيراما هي عاد الأولى، فإيرم عطف بيان أو بدل، ومنع الصرف للعلمية والتأنيث. إيراما ذات العماد، العماد معناها الطول، أي ذات الأبنية المرفوعة على العمد أو البناء المرتفع، ففي الصحاح والعماد الأبنية المرتفعة، وقيل ذات الطول، كان طول الطويل منهم 400 ذراع. ما إيه رأيك لما يقول إن الشخص الطويل فيهم كان طوله 40 ذراعا؟ 400 يلو كان مثلا 48 سنتي، يبقى لو 400 ذراع يبقى طوله كام؟ حوالي 200 متر. 200 متر تجيب عمارة ارتفاعها قد إيه؟ هذا كلام إيه رأيكم فيه؟ ما تخافوش تنتقدوا لما يكون كلام بشري ملوش علاقة بالوحي، لازم نغربل الكلام ويكون عندنا قدرة على الفرز. ها؟ مش منطقي ليه؟ أحسنت، هو ده الجواب فعلا، لأن الرسول عليه السلام قال إيه؟ إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا في الهواء، ارتفاع آدم عليه السلام كان 60 ذراعا، 60 ذراعا دي تجي لها 14 دور، عمارة 14 دور كده. إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا في الهواء، فلم يزل الخلق ينقص إلى اليوم. فالحقيقة مش عملية تطور زي ما بيدعي الجماعة بتوع داروين، لكن هي حتى في الناحية الحسية بيحصل إيه؟ تناقص يعني في الطول. فلما يبقى إزاي هو بقى يبقى 400 ذراع وآدم كان 60 ذراعا؟ هذا يصادم الحديث، لذلك يجب رد أمثال هذه الأقوال التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني في بطشهم وقوتهم. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا أي قطعوا، جاب خرق وقطع، تقول جبت البلاد أي قطعتها. وثمود الذين جابوا الصخرة أي قطعوا الصخرة، جمعوا صخرة، واتخذوها بيوتا بالواد أي وادي القرى. الباء هنا للظرفية، بالواد بمعنى إيه؟ الباء بمعنى في الوادي، وادي القرى. وطبعا ديار ثمود موجودة حتى الآن، عبارة عن كتل من الجبال المتصلة محفورة على هيئة قصور، يعني شبيهة جدا بأبي سنبل وهذه الأشياء، بس ما اعتقدش ان الفراعنة نحتوا الجبال من الداخل وعملوا بيوت وسلالم، يعني منحوته كل الجبل من الداخل عباره عن قصور، وهي في غايه الروعه والفخامه لمن راى صورها، يعني معروف او ديار ثمود في الحجاز يعني. وفرعون ذي الاوتاد، كان يدق للمعذب 4 اوتاد، يشد اليها يديه ورجليه، يعني مسطوحا على الارض، ثم بعد ذلك يعذبه بما يريد من ضرب او احراق ونحو ذلك. وفرعون ذي الأوتاد، يعني فرعون الظالم، أو هذا كناية عن قوة ملكه في الأرض، ومع ذلك أهلكه الله تعالى لأنه طغى. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، تلاحظ هنا ألم ترك كيف ربك بعاد، جاب القبيلة كلها، بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها، وثمود القبيلة كلها الذين جابوا الصخرة بالبلاد، ففرعون جاب إيه؟ فرعون وحده، حتى يوم ما يذكر مع أتباعه يقول وفرعون وجنوده، إن فرعون همنا وجنودهما، على سبيل الإيه؟ التبعية، لأن القدماء المصريين اختصوا بعبادة الملوك والذوبان في كيان الطاغية، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فليست مفخرة إن إحنا نفخر بالأهرامات وبحضارة الفراعنة، هي الحقيقة إهانة أكثر منها مفخرة، لأن رمز الذل والتسخير، يعني كل بناء الأهرامات ده وجر الصخر من الجنوب جرانيت وهذه الأشياء، كل ذلك تستقر فيه جثة الملك، كي تستقر فيه جثة الملك. يعني حضارة الفراعنة دي حضارة ما تشرفش قوي، لأنها وثنية أو ما تشرفش خالص طبعا، وثنية وحجارة أرض أحجار، وبعدين عندهم شيء موجع جدا، وهو أن العلم عندهم كان سريا، ما أظهر العلم كان كله أسرار تحتكر طبقة معينة كهنة وهؤلاء الناس، فبالتالي انقطعت حضارتهم ولم تتصل. حضارة إسلامية اتصلت لأنها كانت حضارة مفتوحة تثري الناس ولا تحرم أي أحد من البشر بالانتفاع بهذه العلوم، ومن ثم استفاد الغربيون وبنوا كل حضاراتهم الحديثة على الأسس الإسلامية، وسرقوها طبعا في بعض الأوقات، كانوا يعمدون إلى المخطوطات ويشيلوا أسامي علماء المسلمين ويضعوا أسامي شخصيات منهم حتى ينسب إليهم هذه العلوم. فالشاهد يعني يلفت نظرنا هنا وفرعون ذي الأوتاد، لما يذكر فرعون يذكر كشخص إن هو المقصود، لأنه كان شعبه تابعا له مسخرا للأسف الشديد كما يعرف من عبادة الملوك. لم يطهرنا من هذا الرجس إلا الإسلام، لم يطهرنا من هذه الوثنية وهذا الطغيان إلا التوحيد ولله الحمد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، الذين تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد القتلى وغيره، فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب هنا تعارى مكنيا، يعني استعمل الصب مع أن الصب خاص بالإيه؟ بالماء بالسائل. صب عليهم ربك سوط عذاب، فاستعمل الصب وهو خاص بالماء لاقتضائه السرعة في النزول على المضروب. يقول الشاعر: فصب عليهم محصرات كأنها شآبيب ليست من سحاب ولا مطر. وقال آخر في وصف الخيل: صببنا عليهم ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجلي، يعني الخيول. كذلك هنا استعار السوط للعذاب، فصب عليهم سوط عذاب. يعني الأول حاجة استعمل كلمة الصب تفيد الإسراع إلى وصول العذاب لمن يعذب، ثانيا استعمل كلمة إيه؟ الصوت. فهنا المقصود بالصوت العذاب نفسه، لأنه يقتضي من التكرار والترداد ما لا يقتضيه السيف ولا غيره. يعني الضرب بالصوت فيه نوع من الإيلام الشديد والتكرار والترداد بصورة لا توجد في السيف، السيف ضربة واحدة وخلاص، لكن الصوت بيبقى فيه إيه؟ تكرار وتردد للتعذيب. والصوت كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب، وأصل ذلك أن الصوت هو عذابهم الذي يعذبون به، فجرى لكل عذاب إذا كان في غاية الشدة، صار كلمة العذاب الشديد يوصف بأنه إيه؟ صوت. فصب عليهم أي على كل فريق منهم ربك سوط نوع عذاب، فأهلكت عاد بالريح وثمود بالصيحة وفرعون بالغرق. إن ربك لبالمرصاد، هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها تعليلية، تعليل لما وقع بهم من العذاب. إن ربك لبالمرصاد أي يرصد أعمال العباد لا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها. فأما الإنسان، الفاء هنا استئنافية، وأما حرف شرط وتفصيل، فأما الإنسان أي الكافر إذا ما ابتلاه ربه اختبره فأكرمه بالمال وغيره ونعمه فيقول ربي أكرما. فجملة فيقول دي خبر إيه؟ الإنسان، الإنسان يقول، فيقول ربي أكرما، حذفت الياء اختصارا، ويرضى ويفرح، يعني يستدل بالنعم على أن هذا يعني رضا الله عنه وأنه مرضي عند الله. وأما إذا ما ابتلاه امتحنه فقدر عليه رزقه، قدر هنا بمعنى ضيق، عشان كده بنفسر قوله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، طبعا هنا من الإيه؟ من التضييق مش من الاستطاعة، فظن أن لن نقدر يعني لن نضيق عليه. كذلك هنا: وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وهذه صفة الكافر، فالكرامة عنده بكثرة المال والإهانة بقلته. يقول الله تعالى: كلا ليس الأمر كما تحسبون وتظنون، ليس كل من أعطيته الدنيا أكون قد أكرمته، ولا كل من حرمته أكون قد أهنته، لكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيشكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالمحن لأنظر يصبر أم يجزع. كلا، يعني هذه أداة إيه؟ ردع وزجر للإنسان عن قوله الذي قاله في الحالتين. كلا ليس الإكرام بالغنى ولا الإهانة بالفقر، وإنما هو بالطاعة والمعصية، وكفار مكة لا ينتبهون لذلك. كلا بل إضراب من قبيح إلى ما هو أقبح للترقي في ذمهم. كلا بل لا يكرمون اليتيم، في قراءة كلا بل لا تكرمون اليتيم بالياء في الأفعال الأربعة هذا وما بعده. كلا بل لا تكرمون اليتيم يعني لا تحسنون إلى اليتامى مع غناكم ووجدكم، أو لا يعطونه حقا من الميراث، حقه من الميراث، يأكلون مال اليتيم ولا يعطونه الميراث، كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون أنفسهم أو غيرهم على طعام المسكين. طعام هنا بمعنى إطعام المسكين. ويأكلون التراث أو تأكلون التراث الميراث. التاء هنا بدل من الواو الوراث، لأنه من الإيه؟ من الوراثة، كما في قولك تجاه وتخمة وتكأة، فكذلك كلمة التراث التاء أصلها إيه؟ واو. وتأكلون التراث أكلا لما، لما يعني شديدا، طلبا لجمع المال وتكثيره. تقول لما الله شعثه، يعني أصلح وجمع ما تفرق من أمره. ولممت ما على الخوان، الخوان المكان العالي، يعني زي السفرة اللي بيأكل عليها دلوقتي سواء عالية أو منخفضة، شيء مرتفع على اسم الخوان. الرسول ما أكل على إخوان قط، إنما كان يأكل تواضعا على الأرض صلى الله عليه وسلم. تقول لممت ما على الخوان، يعني إذا أكلت جميع ما عليه بأسره، أكل كل الطعام الموجود على الخوان، تقول لممت. لممت يعني إيه؟ أكلت أو جمعت. فكذلك هنا وتأكلون التراث الميراث أكلا لما شديدا، طلبا لجمع المال وتكثيرا. طيب لماذا قال في التراث لما؟ وتأكلون التراث أكلا لما، لما للمهم، كانوا يلموا إيه بقى في الميراث؟ للمهم أي أخذهم نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منهم، يأخذوا نصيبهم ومعاه كمان نصيب النساء، فلا يورثون النساء ونصيب الأطفال الصغار، فيأكلون أيضا مال الورثة من الأطفال. تأكلون التراث أكلا لما، يعني للمهم أي أخذهم نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه، لأنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان. أو أكلا لما يعني مع مالهم، يأكلون مال غيرهم غير مبالين بأكل الخبيث. وتأكلون التراث أكلا لما، يعني تأخذون مالكم ومعه أيضا مال غيركم بطريقة خبيثة. وتحبون المال أو ويحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا فلا ينفقونه. وفي قراءة كما ذكرنا بالفوقانية في الأفعال الأربعة، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا رد وزجر لهم عن ذلك. إذا دكت الأرض دكا دكا، طبعا هي دكا دكا في الحقيقة مصدران في موضع الحال، وليس الثاني تأكيدا. دكا دكا ما تقولش دكا الثانية تأكيد للإيه؟ للأولى. لماذا؟ لأن التكرار هنا للدلالة على الاستيعاب، كما تقول قرأت النحو بابا بابا، والأبواب مختلفة، قرأت النحو بابا بابا هي حال، ولكن لا تقول إن بابا الثانية أو دكا الثانية إيه؟ توكيدا. فدكا دكا مصدران في موضع الحال، وليس الثاني تأكيدا، بل التكرار للدلالة على الاستيعاب. قرأت النحو بابا بابا، أكلت السمكة سمكة سمكة، خلص كل الشيء الاستيعاب يعني. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم، وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك لفصل القضاء، مجيئا يليق بجلاله، وقيل أي أمره، يعني جاء ربك يعني جاء أمر ربك. وجاء ربك هي مشكلة كلها في آيات الصفات. إيه المشكلة؟ إن الجماعة الذين يؤولون يقولون إن ظاهر الآية التشبيه، فمن ثم يفزعون. هو الحقيقة الإنسان لا يقع في التعطيل إلا بتكون التعطيل ده خطوة رقم اثنين. الخطوة الأولى بتكون الإيه؟ التمثيل، لأنه هو أول ما يتبادر إلى ذهنه التشبيه فإيه؟ يفزع من التشبيه فيفر إلى التعطيل كي ينزه الله سبحانه وتعالى. السلف لهم منحا مخالف تماما لهذا، يعني احنا بقولنا ظاهر الصفات هو ما يليق بالله عز وجل من البداية، لأن كلمة ظاهر إيه معنى الظاهر؟ كون الكلمة لها معنى، معنيان، يعني معنى راجح ومعنى مرجوح، فالظاهر هو المعنى الراجح، والمرجوح هو المعنى الذي لا يصار إليه إلا بدليل يصرفه عن الظاهر إلى المرجوحية. المرجوح هذا، وده اسم التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح لدليل يقتضي ذلك، وإلا كان تأويلا فاسدا. فدي المشكلة بين السلف والخلف، أن الخلف يسمعون آيات الصفات، أي آية فيها صفة، الرحمن عرش استوى، لما خلقت بيدي إلى آخره، فيفهمها على أن الظاهر هو ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي يقع في الإيه؟ في التأويل ونفي الصفات وتعطيلها. السلف عندهم الظاهر هو أنها ما دامت نصبت إلى الله فهي قطعا لا تشبه المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء اطلاقا. فبالتالي دائما نحمله على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى بدون تشبيه وبدون يعني تعطيل. فدي المسألة يعني. فمنها هذه الآية: وجاء ربك والملك صفا صفا. الخلف يقولون وجاء أمر ربك أو وجاء قضاؤه سبحانه وتعالى. يقول القاسمي: وكأن الخلاف بين المذهبين لفظي، إذ مبنى مذهب الخلف على أن الظاهر غير مراد. دائما السلف يقولوا فيها إيه؟ الخلف يقولون إيه؟ الظاهر غير مراد. يعني إيه غير مراد؟ الظاهر اللي هو التشبيه، إذا سمع كلمة اليد أو النزول أو المجيء بيفهمها على أنها إيه؟ بينسبها كما يحصل مع المخلوقين، فبالتالي يفزع إلى التعطيل فرارا من هذا التشبيه. يعنون بالظاهر ما للخلق مما يستحيل على الخالق فوجب تأويله. وأما السلف فينكرون أن معنى الظاهر منها ما للخلق، بل هو ما يتبادر إلى فهم المؤمن. ده الظاهر بقى عند السلف، الظاهر ما يتبادر إلى فهم المؤمن الذي يعلم أن ذاته تعالى كما أنها لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، لأنها لا تكيف ولا تعلم بوجه ما، فهي حقيقة النسبة إليه سبحانه وتعالى على ما يليق به كالعلم والقدرة، لا تمثيل ولا تعطيل. أنت تثبت لله صفة السمع والبصر والعلم والقدرة وكذا، وتوقن بأنه اتصاف الله بها ليس كاتصاف المخلوقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن من المتأخرين من يقول إن مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وإن الله معنا يعني إلى جانبنا ونحو ذلك. ده الظاهر هو التشبيه في تشبيه، فلا شك أن هذا غير مراد. هل هذا الظاهر يراد؟ لا، الظاهر هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، إن غير مراد بالنسبة للمخلوقين، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المجال ليس هو الظاهر. على كل حال شيخ الإسلام تكلم بالتفصيل في هذه المسألة في الرسالة المدنية في تحقيق الإيه؟ في الحقيقة والمجاز، كلام بديع جدا ينبغي يعني مراجعته، فنقتصر على هذا القول. فالظاهر عند السلف هو ما يليق بالله، فلا تحتاج لتأويل لأنك لم تشبه، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، بخلاف الخلف ظنوا أن الظاهر هو ما يليق بالمخلوقين، فمن ثم فزعوا إلى التعطيل والتأويل. وجاء ربك لفصل القضاء مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وقيل أي أمره، جاء ربك أي أمر رب. والملك صفا صفا، الملك هنا يراد بها الملائكة، لأنه قال صفا صفا، فلما صفا صفا يبقى الملك مش مفرد، ها؟ يبقى الملائكة. والملك صفا صفا حال، يعني مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة. وجيء يومئذ بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام. ما إعراب بجهنم؟ في موضع رفع نائب فاعل. وجيء يومئذ بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. والزمام هو الخطام الذي يقاد به البعير أو الحيوان عادة. وجيء يومئذ بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام بعيد سبعين ألف ملك، لها زفير وتغيظ. يومئذ يتذكر الإنسان، بدل من إذا، وجوابها يومئذ إيه اللي يحصل؟ يتذكر الإنسان أي الكافر ما فرط فيه. وأن له الذكرى استفهام بمعنى النفي، أي لا ينفعه تذكره ذلك. وأن له الذكرى، الواو حالية، وأن اسم استفهام معناه النفي في محل نصب ظرف مكان. فتقدير الكلام إيه بقى؟ وأن له الذكرى، طبعا لابد من تقدير مضاف هنا، وإلا يحصل إيه؟ تناف وتناقض بين يتذكر وأن له الذكر، فأن له الذكر بينفي عنه الإيه؟ التذكر، ويتذكر بتثبت التذكر، يومئذ يتذكر الإنسان إثبات، وأن له الذكر نفي، فمن ثم يجب تقدير مضاف، فيكون تقدير الكلام إيه؟ يومئذ يتذكر الإنسان ومن أين له منفعة الذكرى؟ يعني لا ينفعه تذكره ذلك. يقول مع تذكره بقى، لما يتذكر ما كان عليه في الدنيا يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ما إعراب يقول؟ لا، هي بدل اشتمال من جملة إيه؟ يتذكر. أو يقول دي استئناف وقع جوابا عن سؤال نشأ منه، يعني كأنه قيل إيه؟ يومئذ يتذكر الإنسان، كأنه قيل ماذا يقول عند تذكره، فيكون الجواب يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا للتنبيه، طبعا المنادى محذوف. يا ليتني قدمت الخير والإيمان لحياتي الطيبة في الآخرة، أو وقت حياتي في الدنيا. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. التنوين عوض عن جملة تفيد ما تقدم من هول الموقف. فيومئذ لا يعذب بكسر الذال عذابه، يعني كعذاب الله تعالى أحد، يعني لا يكله إلى غيره. يومئذ لا يعذب عذابه أحد، عذاب الله هو الذي يعذبه، ولا يكله عز وجل إلى غيره، ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يعني وكذا أيضا، لا يوثق بكسر الثاء وثاقه أحد. وفي قراءة بفتح الذال والثاء لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فضمير عذابه ووثاقه للكافر، والمعنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق أحد مثل إيثاقه. الوثاق أو الوثاق هو القيد أو الحبل، جمعه وثق، يقال وثق الشيء يعني قوي وثبت، فهو وثيق ثابت. ثم يقول الله تبارك وتعالى للمؤمن يا أيتها النفس المطمئنة، أي الآمنة، وهي المؤمنة. يا أيتها النفس المطمئنة أي الآمنة أي المؤمنة، ارجعي إلى ربك، يقال لها عند الموت. ارجعي إلى ربك، أي ارجعي إلى أمره وإرادته، ارجعي إلى ربك أي وعده وثوابه، راضية مرضية. راضية حال أول، راضية بالثواب، مرضية حال ثاني، يعني مرضية عند الله بعملك، أي جامعة بين الوصفين وهما حالان. ويقال لها في القيامة فادخلي في عبادي، يعني في سلك أو في جملة عباد الصالحين أو في أجسادهم، وادخلي جنتي أي معهم. يقول القاسمي يا أيتها النفس المطمئنة أي الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حسد. طبعا هو في معنى قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال السمين عذاب ووثاق هنا في الآية واقعان موقع تعذيب وإيثاق، والمعنى لا يعذب أحد تعذيبا مثل تعذيب الله هذا الكافر، ولا يوثق أحد إيثاقا مثل إيثاق الله إياه بالسلاسل والأغلال، ولا يوثق وثاقه أحد. فالوثاق في الآية بمعنى الإيثاق، كالعطاء بمعنى الإعطاء. في مقابلة ما تقدم يشير إلى ما يقال لمن آمن وعمل صالحا يا أيتها النفس المطمئنة الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن، وهي التي كان قلبها اطمأن بذكر الله وطاعته وخشيته من الاضطراب. ارجعي إلى ربك، إلى وعده وثوابه، راضية مرضية أي راضية بما أوتيت، مرضية عند ربها. فادخلي في عبادي أي في زمرتهم، وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وادخلي جنتي أي معهم. وهذا القول إما عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة. من غرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح والرب بصاحبها. هذا التفسير بعيد جدا، يعني مجرد بنذكره لكي نعرف بعده. يا أيتها النفس المطمئنة، قالوا إن المراد بأن النفس هنا الروح. ارجعي إلى ربك، ربك يعني صاحبك، جسد صاحبك. ربك هنا إيه؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، إنه ربي أحسن مثواي، على العزيز يعني. فكذلك هنا ارجع إلى ربك، رب النفس يعني إيه؟ صاحبها اللي هو الجسد يعني. الروح ارجع إلى الجسد، إلى ربك. ارجع إلى جسد صاحبك إذانا بأن الأرواح المطمئنة ترد يوم القيامة في الأجساد، وأن لها مقرا قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت. والمسألة من الغوامض بل من الغيوب، وبمعرفة نظائر التنزيل يظهر بعد هذا التأويل. الأول ما يتبادل للذهن هو إيه؟ إلى ربك سبحانه وتعالى، إلى ثوابه عز وجل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.